إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد لا شك أن هذا الدين عظيم وأن هذه الدنيا حقيرة صغيرة قصيرة لا تزل عند ضرب العشر أولا لكنها مزرعة محفظة أنقرة للآخرة فمن عاش في الدنيا لأجل الآخرة تلك أبدان الآخرة نجعلها من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا والعاقلة للمتقين والعاقلة للمتقين الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن جبل بيقول كنت رقيت على حمار يسمى عقاب خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن بين وبين الله الدابة فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم سرنا المسافة والتفت إليه وقال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا رواه البخاري ومسلم أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نزل ولدي قدرنا أعمال السيئة الكتاب والشعوذة والأوضة والبطل والغش والخداع والجهالة والظلم كده عارف ليه؟ لأن الحديث كان كلمة قصيرة يعني الرسول يقول معاذ تدري ما حق الله على العباد لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول في الدليلات وما خلق من جن والإنس إلا ليه ما تطلع إلا ليه ليناموا يبنوا يشتروا يخلفوا يتجوزوا ده لا شيء ان احنا عم نتنبه اليوم انت بعد ما تربي شبابك اللي هو فضل المتعه بتقضيها في الشقه والتعب انك تجمع وتبيع وتبذل وبعد ما تجمع وتبيع وتبذل يكون شعرك ابيض وظهرك اتحمى وركبك هشني ومعدتك باصص وعلى القانون المضبط ويخدمك ليه ما انت ما كنتش تشرب لله ما انت ما خدتش بالك ما انت دخلت فيها شمالك ما دخلتش يمين يعني كلام ما اشتغلش ما حدش قال لك ايه لكن شوف النبي بيقول ايه حق الله على العباد ان يعبدوه والعمل عباد لكن اي عمل من عمل الشمال ولا اليمين لا ابيض ولا اسود ولا حلو ولا حرام ولما اعمل لما يكون في العمل ولا يكون في غش ستة من العشر المؤثرين كما كانوا أثرياء يجيبوا لراس الناس وأيام العليا خير من أيام السفن كويس كانت أغاني معاه وسكان الدولة كان يقول مقولة خلاها العلماء قال لو لم يكن المال عند العلماء لتمنى بهم السلاطين أو الحكام أو أصحاب السلطان تمنى يعني كان يعملهم مسيرة تحويل الدين يبقى المال مهم والمال مطلوب لكن اي مال الحلال ومطلوب لايه؟ للحلال مفيش غير كده النبي بيقول لي صلي عليه ما حق الله على العباد؟ قال ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا العباده دي لا تكون فيه يعني ايه يعبدوه كده؟ العباده اما تعبديات واما معاملات قطع الأحلام كبيرا من الجبال، حقوق الوالدين كبيرا من الجبال، سبحان الله مخالفة هذه الأفكار. يعني هل الإنسان زي ربنا أراد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه. لو قضينا كل النهار عباده لو ما فيش ربنا حق، لأن احنا أصلا اتخلقنا كده. تخيل بقى عبد خلق لطاعة الله، خلق بأمر الله لكي يكون ليكون في الكون كما أراد الله. بيعمل ايه؟ كل العمليات الشرعية كل الغلط بيعملها، يكذب يغش يذكر كتاب المحاضرات يقطع والديه يعطيهم يدي جيرانه يدي كل المحرمات اللي الشيطان جه عليها وسعى ليها اطاعه وتشكيك من الناس فيها. ولذلك سيدنا دليل الحق الله، والحق يعني الواجب اللي انت مكلف ولا مكلف فيه، ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا. ثم قال وحق العباد، وليس للعباد حق بل ان كلمه حق هنا العلماء فسروها يعني ان ما وعد الله به حق، وليس لك عند الله حق، لان ما ياتيك من الله فضل وليس واجب على الله انه يجب به او لسنه تلف به او اذا حرمته او اكلته او زوجك او ولدك او عيالك عليك مع الكل يهون اليهم او اي شيء من عبادات، فانما هي فضل من الله. طيب لما يبقى حق الله وحق العباد احنا فين من هذه الحقوق؟ الجمعه بتدرس والناس بتروح واللي ماشي شمال ولا كان بيسمع حاجه واللي بيغش ولا كلمه حصل حاجه، وفي ناس دايما دلوقتي ولا صلت ولا حضرت ولا شفت ولا الجمعه ولا كتاب بيتكلم عبيد زي ما بيقولوا ولا هو لسه خالص مش معاه. لا في اقول لك حاجه قبل ما انزل، الموت الكل سيموت والكل سيموت والكل سيحاسب، والعاجز من ذاته الى يدي الله ليسأل في حق العبد. تخيل ربنا لما يسألني ولا يسألك ولا في حق العبد هنجاوب بالوحيد. لذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بين لنا الملائكة إن ربنا خلقنا بطاعة والعبادة ويذكر الله كما سلك إلى يوم القيامة. لما يؤذن لهم بطاعة الركوع ولا السجود ولا انتهاء العمل يقولون سبحان ما عبدناك حق عبادتك. مهما نحن لن نوفي إلا الحق مهما نحن، لكن ليس على عبد إلا أن يتوكل ويعمل عمل إن شاء الله أن يرد له ويقبل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يرد عبد عبد كل واحد منهم يرجع بيته ويرجع نفسه، الحق الحرام يرميه والحق الحلال يمسكه، اللي قال عليه النبي ينفذه واللي نهى عنه النبي يجتمع عنه. يا ريت بعد بعد صلاه الجمعه نصلي نفسنا ونوضب ونغير ونرجع ونقضي ايام الموت بيجي فجاه. الموت بيجي فجاه والمرض بيجي يركز العقل. وصلتم شايفين الايام دي الامراض والاوجاع والاسقاط المنتشره شيء مجرم شيء رهيب. لكن اين المعتبر؟ اين المضطرب؟ أين من يكون الدرس؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتهب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا